خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في الحلقات السابقة عند الفتوحات الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقفنا عند الفتح بيت المقدس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده على المسلمين مرة أخرى، وأن يمكن للمسلمين فيه مرة أخرى، وأن ينصرهم على اليهود الملعونين. لما فرغ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من فتح دمشق، كتب إلى أهل إلياء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو الجزية، وإلياء هي اسم مدينة بيت المقدس، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد، ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح، بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه بذلك، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فأشار عثمان بن عفان بألا يركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم، فهوى عمر بن الخطاب ما قال علي رضي الله عنه. سار عمر رضي الله عنه بجيشه نحو الشام، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على مقدمته، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية، فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جيوشه وأمراء جنده حتى وصلوا بيت المقدس، وهم في الطريق مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مخاضة فخاض بها، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما رآه قد نزل على ناقة له، نزل عنها وخلع خفيه وضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي خرجوا للقائك فرأوك على هذه الحالة. فقال عمر رضي الله عنه إيهن يا أبا عبيدة، لو يقل ذلك غيرك، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ووصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس، وصالح نصارى بيت المقدس، وكان يوما مشهودا تاريخيا، أعز الله سبحانه به الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وسلمت القدس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل بيت المقدس وصلى فيه، وكان ذلك في السنة 15 للهجرة، وقيل 16 للهجرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد علينا بيت المقدس مرة أخرى، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يمكن للمسلمين في بيت المقدس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن الأحداث التي وقعت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي كانت علامة من علامات الساعة، هي طاعون عمواس الذي وقع في الشام، ومات فيه عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فاستشار عمر المهاجرين في ذلك فمنهم من أشار عليه أن يدخل، ومنهم من أشار عليه أن لا يدخل الشام، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقد مات في هذا الطاعون عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قدروا ب25,000، وكان على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسن والفضل بن العباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم الكثير رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الطاعون من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، أي موته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وهذا طاعون عمواس. وفي خلافة عمر رضي الله عنه فتحت تستر وأسر الهرمزان، ومدينة تستر هي أعظم مدينة بخوزستان، وفتحت في السنة 17 للهجرة، وأسر الهرمزان أميرها، وجاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسلم. والفتوحات في خلافة عمر رضي الله عنه كانت فتوحات كثيرة جدا، واتسعت في خلافته رقعة الإسلام، وظهرت في هذه الفترة براعة عمر رضي الله عنه الإدارية. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نبين بعض معالمه في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.